فيها الكلام على الحوادث العظام التي ستحدث قبل يوم القيامة وعلى مشارف يوم القيامة، ثم ما يحدث بعد ذلك في يوم القيامة، والكلام على ربوبية الله جل في علاه وقدرة الله جل في علاه على البعث والنشور ثم المثول بين يدي الله جل في علاه، ثم الحساب والجزاء ثم الثواب والعقاب، ثم بيان تختم الصورة حال السعداء وحال الأشقياء كما بينا في كثير من هذه السور في هذا الجزء. يقول الله جل وعلا في مطلع هذه السورة: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت، هذه من الله جل في علاه يبين لنا الحال الذي ستؤول إليه السماء، السماء التي أبدع الله خلقها وكونها وتنظر فيها من اللآلئ والقمر المستنير والشمس المستديرة بما فيها من عظم خلق الله جل في علاه، هذه السماء ستؤول بعد ذلك إلى هباء لا يكون أو لا يبقى منها شيء. قال الله جل في علاه: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، انفطرت انقطعت تشققت، إذا السماء انفطرت أي تشققت كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا. فيوم تشقق السماء، يوم انفطار السماء، هذا اليوم هو يوم فصل الخطاب عندما تتنزل الملائكة وتأتي صفا صفا، والله جل في علاه يفصل بين العباد، كل امرئ بعمله يقف بين يدي ربه جل في علاه فيحاسبه على الصغير والكبير والدقيق والجليل والقطمير والنقير. إذا السماء انفطرت أي يوم القيامة وعلى مشارف يوم القيامة. وقد بيّن الله جل في علاه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، هذه النجوم اللامعة التي خلقها الله جل في علاه فيها ما فيها من الآيات العظام، جعلها الله جل في علاه رجوما للشياطين، وجعلها الله هداية للحائرين، وجعلها الله يعني في السماء زينة كما قال الله جل في علاه: إن زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وأيضا قال الله جل في علاه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه آية عظيمة من آيات الله جل في علاه، هذه الكواكب التي تراها عالية في السماء مستنيرة وأنت تراها لامعة متلألئة كالدر، فإن الله جل في علاه يذهب بها يوم القيامة. إذا الكواكب انتثرت تناثرت تبعثرت ذهبت وذهب ضوءها، هذه علامات وتؤذن بأنه لا دنيا. إذ هذه الكواكب ينتفع بها أهل الدنيا وفي هذا الوقت لا دنيا بعد ذلك، هي الآخرة، وإما هي النعيم المقيم وإما العذاب الأليم نعوذ بالله من الخذلان. وإذا الكواكب انتثرت أي يوم القيامة كما قلنا، وإذا البحار، هذه كل الأحوال، كل هذه الأحوال إذ لا دنيا بعد ذلك، لا انتفاع بها بعد ذلك. وإذا البحار فجرت، قال ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض، يعني جعل العذب في المالح والمالح في العذب. إذا البحار فجرت، الله جل في علاه بيّن أن من قدرته أنه جعل بين البحرين حاجزا، وبين البحرين يعني بين البحر المالح والبحر العذب. يوم القيامة يدخل هذا في ذاك وهذا في ذاك، فلا حاجز بين العذب وبين المالح. إذا فجر الله بعضها في بعض، وبعض المفسرين منهم الحسن البصري يقول: فجر الله بعضها في بعض فأذهبها، ذهب ماؤها. وأيضا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أنه كان يرى بكراهية الوضوء من ماء البحر، فلما سئل عن ذلك روى حديثا مرفوعا: إذا قلنا بصحته فيكون تأويله هو الآن في محله، هو الآن أن نقول هو يوم القيامة، لأنه قال: تحت البحر نار، تحت البحر نار، وتحت البحر نار لا يكون إلا يوم القيامة. إذا البحار سجرت يعني تأججت نارا، فيكون هذا أيضا يوم القيامة. فيكون هذا شاهد لقول الحسن البصري عندما قال: يذهب ماؤها. وبعض العلماء قال: يفجرها، تموج هذه البحار حتى يعني فاض ماؤها. وإذا القبور بعثرت، كل هذه آيات عظام من الآيات التي يبينها الله جل في علاه على مشارف يوم القيامة لأمر جلل عظيم، يوم يجمع الله لأمر عظيم، ليوم الوفاء، ليوم الجزاء، ليوم الحساب. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت يعني جعل عليها أسفلها وأسفلها عليها، انقلبت. إذا القبور بعثرت أي اضطربت وانقلبت فأخرجت كل ما فيها. بعض المفسرين يرى أن هذه على مشارف القيامة، فإن كانت على مشارف القيامة تضطرب الأرض فتخرج كنوزها فتنة للناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدجال يأتي على الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، فيؤمن به كل منافق ومتجبر. لكن الصحيح الراجح أن الآية على أن القبور تستعد إلى أن يأذن الله للعلى ويأمرها فتخرج بما في باطنها من الأموات، يخرجون صراعا إلى ربهم جل وعلا، هرولة إلى الأرض التي يحشرون إليها، حفاة عراة غرلا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، هرولة إلى الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: يا رسول الله عراة؟ قال: نعم عراة. فقالت: أو ينظر بعضنا إلى بعض، يعني عورة الرجل وعورة المرأة؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وإذا القبور بعثرت، اللهم ثبتنا عندما تبعثر القبور وأخرجنا منها مستورين وأنت أرحم الراحمين. وإذا القبور بعثرت، تهيأت الدنيا بأسرها بعدما انتهت كل معالمها، تهيأت إلى الحساب، إلى نزول الرحمن، بل إلى نزول الجبار سبحانه جل في علاه، وتأتي الملائكة صفا صفا ليفصل الله بين العباد. وإذا القبور بعثرت، أنا أقول هذه لا تسرت تسلية، ولكنها لابد أن تستعد إلى يوم المعاد، إلى يوم الحساب، إلى أن تفصل بين يدي ربك جل في علاه، فتعد للسؤال جوابا. فإن الله جل في علاه سائلك عن كل نعمة أنعم عليك بها، إما نعمة ظاهرية حسية، وإما نعمة باطنية قلبية، إما نعمة دنيوية أو نعمة دينية، لا يمكن أن تزول قدمك من بين يدي الله جل في علاه حتى تسأل عن كل هذا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وما أخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام الناقة رجل فسأله عن الساعة: متى الساعة؟ وليس اللبيب القريب أن يسأل عن متى الساعة ولا وقت الساعة، اللبيب الفقيه حقا الذي قلبه حاضر، الذي يعلم بأن الأهوال هذه الجسام التي ستحدث يعقبها بعد ذلك السؤال، لابد أن يسأل: ماذا أفعل لأنجو في هذا اليوم؟ لا يسأل عن وقت الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى الإجابة السديدة الصحيحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ ماذا فعلت أنت لتنجو من هذه المهالك في يوم الساعة؟ قال الحديث الصحيح: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ ماذا فعلت أنت لتنجو من هذه المهالك في يوم الساعة؟ قال الله جل في علاه: علمت نفس ما قدمت وما أخرت. قدمت من حسنات أو سيئات، من خير أو شر، من أعمال كتبت عليهم، كتبت الملائكة في الصحائف ما فعلت، كما قال الله جل في علاه: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب كل شيء قد فعلته. قال: هذا معنى قول الله جل في علاه: ما قدمت، ما عمل من أعمال سواء كان خيرا أو كان شرا. وأخرت، قال العلماء وأخرت، وهذا الذي ارتضاه ابن جرير، وصراحة هو الكلام المتين الرصين، قال: ما أخرت ما سن من سنة حسنة أو سيئة، هذا يعتبر الذي أخره، لأنه بعد الممات لا عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فإذا ما أخرت يعني الذكر الحسن أو الذكر السيء الذي يبقيه المرء بعمله وبسيره سواء كان حسنا أو كان سيئا، كما قال الله جل في أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقذ ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة له وزرها أو عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقذ ذلك من أوزارهم من شيء. فإذا قول الله جل في علاه: علمت نفس ما قدمت، يعني ما قدمت من عمل خير أو شر، وأخرت السنة التي تركتها بعد الممات. لذلك أنت ترى الصالحين إذا دعوا ربهم جل في علاه دعوا بالذكر الحسن بعد الممات. ماذا قال الله جل في علاه في وصفه عن دعاء إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال إبراهيم؟ ها: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهو يتمنى ذلك أن يكون فيه وفي عقبه أن يفعل الصالحات، وهذه الصالحات يذكر بها. وهذا الذي تراه عن أئمتنا العظام الذين تمسكوا وعضوا بالنوارز على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يوم الناس هذا أنت تذكر أبا هريرة وتترد عليه، وتذكر الصحابة وتترد عليه، تذكر الإمام أحمد وتترد عليه، تذكر الإمام الشافعي وتترد عليه. هذا قد سن سنة حسنة، لذلك جعل الله له لسان صدق وذكر حسن في الآخرين. وبعضهم قالوا، يعني قال في التفسير علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت هنا أيقنت. كان بعضهم يشك هل سيجازى على ما فعل أو لا، هل سيقف حقا أمام يد الله بين يد الله جل في علاه فيحاسب على الحسن والسيء أم لا. فلما مثل بين يدي ربه جل في علاه، فلما تبعثرت القبور، فما حدثت هذه الأمور العظام في الحال السماوي أو الحال الأرضي، وخرج من قبره مسرعا إلى ربه جل في علاه، أيقن بيوم الجزاء وأيقن بالحساب، وسيكون حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا. علمت نفس، وهنا نفس نكرة في سياق الإثبات أفادت الإطلاق، كل نفس سواء كانت مؤمنة سواء كانت كافرة، لكن هذا العموم يخص. أين الخصوص؟ توافقون على أنه عموم؟ طيب مهندس اللغة، المكلف هو مخصوص بالمكلف، يعني الصغار لا يدخلون في هذه الآية، صحيح ولا لا؟ الصغار من أهل الجنة حتى لو كانوا من أبناء المشركين، حتى لو كانوا من أبناء المشركين على الراجح الصحيح. علمت نفس، يعني نفس مكلفة، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، بعدما بين الله جل في علاه الأحوال التي تحدث يوم القيامة بهذا الشرط، إذا السماء انفطرت وقف المرء بعدما سمع بأن الله جل وعلا سيبعث للقبور ويخرج من القبور أهل القبور يقفون بين يدي الله جل في علاه، قلبه انخلع فوقف وقال أريد الجواب، أريد جواب الشرط. فجاءه الجواب، علمت أيقنت نفس أنها ستقف بين يدي الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه، ليس بينه وبينه ترجمان، فإن كان حسنا فسيحاسب عليه، وإن كان غير ذلك فيحاسب عليه. إذن هذا هو الجواب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم التفتت الآية حتى تبين للذي طغى وبغى وتكبر وتجبر، للذي اتبع الأماني وترك الطاعة لله جل في علاه، هنا سؤال فيه إنكار، فيه تهديد على عند بعض المفسرين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذه مسألة عويصة جدا ووعرة، كل إنسان لابد أن يسأل نفسه عندما يعصي ربه جل في علاه، عندما يتعدى حدوده، عندما يتجرأ على ربه، يقول لنفسه بصوت مسموع، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بعض العلماء لهم منحة في التفسير، وبعض العلماء يعني وجدوا أن هذا سؤال ينشدون به جوابا، أما الأولون فقالوا قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قالوا هذا تهديد من الله جل في علاه، والمعنى كما قال ابن عباس يا أيها الإنسان الضعيف العاجز، كيف ما الذي غرك بربك الكريم العظيم القادر القدير المقتدر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كيف تغتر بربك جل في علاه وهو قادر على أن يبعثك، ولا يعجزه إذا أماتك أن يبعثك مرة ثانية، وأن تمثل بين يديه، وأن يحاسبك على الصغير والكبير والدقيق والجليل على القطمير والنقير، فإن الله على ذلك قادر. ما الذي غرك بربك جل في علاه؟ كان تهديدا من الله لهؤلاء البغاة، لهؤلاء الطغاة الذين تكبروا وتجبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته، وساموهم أشد أو سوء العذاب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال قتادة مجيبا، نشد هنا هذا المنح الثاني هو أن ينشد جوابا للسؤال، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال قتادة شيطان الذي غر هذا الكافر العاتي الذي تجبر وعتى وطغى وتجبر وبغى وتجرى على حدود الله جل في علاه، الذي غره بذلك هو الشيطان، شيطانه هو الذي غره. وقد قلنا بأن الحرب بين الشيطان وبين بني البشر مستعرة مشتعلة إلى يوم القيامة، يوم أن أخذ على نفسه العهد لا يضلن ابن آدم ولا يهلكن ابن آدم. قال الله جل وعلا واصفا هذه الحرب التي يعني شنها الشيطان على بني آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينة، قال أرأيتك، من القائل؟ إبليس. لا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان أقسم بالله لا يضلن ابن آدم لا يوسوسن ابن آدم حتى يحيد عن طريق الله جل في علاه. لذلك قال قتادة الذي غره بالله جل في علاه هو الشيطان أغواه ووسوس له كما غره كما غر آدم أبا البشر غره حتى أكل من الشجرة. ما الذي غره بربه جل في علاه هو الشيطان. لذلك صرح الله بها في سورتين في آيتين من آي القرآن في سورة لقمان وفي سورة فاطر. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو المقصود به هو الشيطان. لذلك قال قتادة غره بربه جل في علاه الشيطان. وقال عمر بن الخطاب ابن الخطاب كلاما متينا قال غر بربه جل في علاه الجهل. وقد قلت ما عصي الله جل في علاه بمعصية أنكى وأشد على الإنسان من جهله بربه. الجاهل بالله جل في علاه يفسد حتى ولو كان في مواطن الإصلاح حتى لو كان في مواطن العبادة يشرك بالله وهو لا يدري أنه أشرك بالله. فقال عمر بن الخطاب الذي غره بذلك هو جهل. وما عصى عبد ربه جل في علاه ولو كان أعلم أهل الأرض إلا قد عصاه بجهالة بجهل. يطبق الجهل على الإنسان فيعصي ربه جل في علاه يتناسى أو يتغافل عن موقف عظيم مهيب جليل سيقف فيه بين يدي الله جل في علاه فيحاسبه على أعماله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نحى بعض العلماء منحى آخر في الجواب وهذا لم يرتضيه المحققون لكننا ننقله عن كثير من العلماء. يعني فضيل بن عياض قيل له كيف أنت عندما يسألك ربك جل في علاه وما منا من أحد إلا وقد عصى إلا وقد أخطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول الله جل في علاه يا أيها الإنسان عند معصيتك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال الفضيل إن سألني ربي فسأقول سترك المرخى علي. الذي غرني سترك المرخى علي لم تعجل لي العقاب وفتحت لي أبواب التوبة سترك المرخى علي. وقال أيضا أبو بكر الوراق قال غرني بربي كرم ربي علي. وقال يحيى بن معاذ غرني بربي بره بي سالفا وآنفا ما رأيت منه إلا البر ما رأيت منه إلا التوفيق والتسديد ستر العيوب مع قبول القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. وهذا كما قلنا فيه ما فيه من النظر ولكن التفسير الأول هو أقوى. وعلى كل واحد منا أن يقف أمام نفسه دائما أو أمام المرآة ولا غر ولا عجب أن تفعل ذلك أن تتربي نفسك بكل الوسائل والأصول التي يمكن أن ترجع بها إلى ربك جل في علاه. فقل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنكار كل الإنكار على زمن نعيش فيه الآن. كل منا كأنه أخذ صكا بالنجاة وأخذ صكا بالمحل والمكان الذي يدخل فيه الجنة. وما بال القوم الغابرين كانوا يؤتون ما آتوا ويسارعون ويهرولون إلى ربهم جل في علاه وقلوبهم وجلة يبيتون يبكون ويستيقظون على بكاء وعلى عبادة لله جل في علاه. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي بين أظهر الناس بل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أرقى من ذلك حب الله له وحب رسول الله له. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله شهد هذه شهادة حقا من فوق سبع سماوات الله يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله هو أيضا شهادة هذه دلالة واضحة على الإخلاص ويحب الله ورسوله يجعل الله الفتح على يديه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ما تمنيت الإمارة يوما قط مثل ما تمنيتها في هذا اليوم لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأنه يحب الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد لما ارتج برسول الله قال أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد وهذه شهادة من سلم بأن علي شهيد وشهد له بالجنة عندما قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى أن سرد الخلفاء الأربعة في الجنة. علي بن أبي طالب شهد له من سلم بالجنة، والإجماع على أنه من أفضل البشر أجمعين، بل هو رابع أربعة في الترتيب، وعلى خلاف في أهل السنة هل هو أفضل أم عثمان، كثير من أهل الكوفة يرجحون علي على عثمان. الغرض المقصود شهادة من الله وشهادة من الرسول، ومع ذلك يقيم الليل ويبكي حتى تختل اللحية ويقبض على لحيته ويقول يا دنيا غري غيري، غري غيري، بتتك يعني طلقتك، بتتك ثلاثة. فيقول هذه، يقول هذا وهو لا يأمن مكر الله جل في علاه، كأنه يردد في صدره يا دنيا غري غيري، ويقرأ قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري قام بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يستأذن أبو بكر، قال أدخله وأبشره بالجنة، وقال يستأذن عمر، قال أدخله وأبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. عثمان بن عفان كان يقيم الليل في وتر بركعة واحدة، يقيم الليل بكل القرآن، حتى أنزل الله فيه قولا بديعا يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة، قال الله جل في علاه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما غرك بربك الكريم، كيف تغتر أخي الكريم بربك الكريم وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من كل سوء وعصمه الله من كل ضرر وشر، ويوم القيامة يغفر له ما قدم وما أخر، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها عندما نظرت وتعجبت يقوم الليل حتى تورمت قدماه، والنبي صلى الله عليه وسلم من القوة بمكان أعطي قوة 40 رجلا، ومع ذلك يقيم الليل بأبي هو وأمي حتى تتورم القدم. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ألست قد قال لك ربك جل في علاه أنه غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف يأمن المرء مكر الله جل في علاه وقلبك بين إصبع من أصابع الرحمن؟ إن شاء أزاغها وإن شاء أقامها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم لا ومقلب القلوب، وكان يدعو دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبكي طويلا ويأخذ بلسانه ويقول أنت الذي أوردت لي الموارد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألا تعلم بأن الله جل في علاه طرد إبليس من الجنة بعدما كان طاووسا للملائكة وكان يسجد ويركع ويذكر لله جل في علاه من أجل سجدة واحدة؟ طرده الله ولعنه الله جل وعلا عندما قال الله كما قال الله له وإن عليك لعناتي إلى يوم الدين، وإن الله جل وعلا قد طرد آدم من الجنة من أجل لقمة، وإن الله جل في علاه قد أمر وشرع شرعا جازما أن يوسع المرء ضربا أو جلدا بالسياط في الظهر من أجل فقط قطرة خمر، قطرة خمر، إن شرب المرء قطرة خمر عليه أن يحد، يجلد 40 جلدة أو يجدونه 40 جلدة، هذه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور أهل العلم. ألم ترى أن الله جل وعلا قد شرع قتل أشر ما تكون من القتلات، أن الله جل وعلا أمر بالزاني المحصن أن يرجم بالحجارة إلى الموت من أجل أنه أدخل قدر أنملة في الحشفة، في الحشفة قدر أنملة فيما لا يحل له، فكيف تغتر بربك جل في علاه وتأمن مكره سبحانه جل في علاه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال الكريم أو قال بربك وما قال بإلهك دلالة على الربوبية، دلالة على القدرة، كيف تغتر بربك وهو الذي إذا أراد أن يمسخك قردا أو حمارا أو غير ذلك لفعل، وقد فعل الله جل في علاه في قوم قد عصوه فمسخهم الله جل في علاه قردة وخنازير، وكيف تبعد أنت عن ذلك؟ وقد قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين ببعيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقه ذلك بعض السلف، قام أمام المرآة، كان يقوم من الليل مفزوعا إذا عصى ربه في النهار، فيقوم مفزوعا فيقول أنظر إلى وجهي هل مسخني ربي كلبا أو مسخني قردا؟ إنه لا نسب بين الله وبين عباده، كيف تأمن مكر الله جل في علاه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن اغتررت بربك جل في علاه فأنت مفتون مأفون. وفي الحديث الذي ضعف إسناده وصح معناه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما في تواكل، لابد أن تسعى إلى ما يرضي الله جل في علاه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حاسب نفسه الواحدة تلو الواحدة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذه غرور لا يقبلها الله جل في علاه. وإن الله يحب من عباده علو الهم. ألا ترى أن الله جل وعلا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، هو قال بربك هنا، قلنا ما قال بإلهك، هذه إشارة إلى العظمة إلى القوة إلى القدرة إلى الربوبية، القدرة على الإحياء، القدرة على الإماتة، القدرة على البعث والنشور، القدرة على الحساب في آن واحد جميع الخلائق، القدرة على العقاب، القدرة على الثواب. وهذه لفتة مهمة جدا، لابد وأنت تقرأ القرآن تنظر في الأسماء لأنها تأتي مناسبة جدا مع الصفات في مناسبة الآيات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم العظيم، الكريم في صفاته، الكريم في فعاله سبحانه جل في علاه، كما أنه غفور رحيم، هو شديد العقاب سبحانه جل في علاه. الذي خلقك فسواك فعدلك. العلماء من أهل التفسير يقولون خلقك فسواك، خلقك أولا قدرك وأنت في الرحم، فالخلق يأتي بمعنى التقدير. قل الخلق، الخالق البارئ المصور، إذا اجتمعوا لكل معنى، الخلق بمعنى التقدير، خلق يعني قدر، وبرأ يعني أعطى صورة ما صور، أعطى الجسد واليدين والرجلين، يعني أعطى هيئة أو قل خلقة الإنسان البشر، ثم صور جعل الصورة النهائية للإنسان، يكون أبيض يكون أسود يكون طويل يكون قصير، هذه هي الصورة النهائية. فقول الله جل في علا الذي خلقك معناها قدرك، قدرك وأنت نطفة أو قدرك وأنت في الرحم، لأنت تفري ما خلقتك وغيرك يخلق ولا يفري، يعني أنت بقدرتك وقوتك تخرج إلى الواقع ما قدرته، وغيرك من البشر يقدر ويخطط ويعطي دراسة الجدوى ليل نهار ولا يستطيع أن يظهر ذلك في الواقع أو في الخارج، لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. الذي خلقك يعني قدرك نطفة في رحم أمك، فسواك يعني جعل لك الأرجل والأيدي وهيئة الإنسان إذا نظر، كما قال الفقهاء حتى لو أسقطت المرأة يقولون أسقطت ما يشبه المخلوق، فيه شبه بالمخلوق أو فيه صورة المخلوق. الذي خلقك فسواك وأنت في بطن أمك، فعدلك خرجت من بطن أمك في صورة وهيئة عظيمة، خلقك الله جل في علاه بوجه وأعين وسمع وبصر ويد ورجلين، هذا من عظيم خلق الله جل في علاه، أو من عظيم قدرة الله جل في علاه، من مظاهر قدرة الله جل في علاه. الذي خلقك فسواك فعدلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بين أصحابه وهو يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، بصق في كفه بصق في يده، ثم قال الله تعالى يا ابن آدم أتعجزني، يعني يعجزني أن أخلقك، يعجزني أن أبعثك، أن أسأل، أن أسائلك عما فعلت، أن أثيبك، أن أعاقبك، أيعجزني أن أتعجزني وأنا خلقتك من مثل هذه، الكلام على التقاء المني بالبويضة، أيعجزني أن أتعجزني وأنا خلقتك من مثل هذه، فإذا خلقتك وسويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وإيد، تشتكي مما تفعل، تعيث في الأرض فسادا، وللأرض منك وإيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتعجزني وقد خلقتك وسويتك وعدلتك، مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، منعت الصدقة، جمعت المال الدرهم على الدرهم، ماذا حب القلب إليه، ومنعت الصدقة والزكاة، ومنعت الطاعة لله جل في علاه، حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت التراقي، يعني بلغت المبلغ إلى الممات، قلت أتصدق الآن، تتذكر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أوان الصدقة، ليس هذا مجال الصدقة، إذا بلغت الحلقوم انتهى الأمر، وكل عمل لا يكتب لك، بل ما فعلت أو ما قدمت تحاسب عليه. لذلك ابن عباس يبين أن ابن مسعود يبين الله أن الله جل وعلا بعدما خلق وسوى الإنسان عصى الله جل في علاه، فيأتي به يوم القيامة الله جل وعلا فسائله أو يسأله: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا أجبت بما أجبت المرسلين؟ بما فعلت بما أنعمت عليك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني الله جل في علاه بقدرته خلقك وسواك وعدلك، فلا تغتر به. ارتباط وثيق بين الآية الأولى والآية الثانية، وأيضا فيها تذكير أن هذه من النعائم، لأن الإنسان جبل على أنه أسير للإحسان، فالله جل وعلا يذكرك بإحسانه بنعائمه حتى تأسر نفسك رضا لله جل في علاه. فإن نظرت إلى عينك قلت هذه من نعمة الله، إن نظرت إلى لسانك قلت هذا من نعمة الله، إلى السمع إلى البصر هذا من نعمة الله جل في علاه، فتأسر نفسك في طاعة الله جل في علاه، فتستخدم هذه النعائم في طاعة الله جل في علاه. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا قدرة الله جل في علاه في الخلق، أنه قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم علقة مثل ذلك يعني 40، ثم مضغة مثل ذلك، ثم الله جل وعلا يبعث الملك ينفخ الروح في هذه المضغة، ثم يسأل الملك ربه جل في علا: ربي ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ العمل ربي العمل ربي الأجل، ويكتب ذلك، ثم يكتب لك الشقاء أو السعادة. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الشقي من شقي في بطن أمه. لذلك كان إبراهيم بن أدهم من أعبد الناس في الأرض، كان من أزهد الناس، حتى الناس كانوا يلتفون حوله فيجهل نفسه حتى لا يعرفه أحد. دخلوا عليه ذات مرة فوجدوا حية تهش على وجهه من على وجه الذباب من كرامته على الله جل في علاه، وكان مخلصا دقيق النظر في العبادات لله جل في علاه. سحب الناس أنفسهم ليلتفوا حوله ويقولون: أين ابن أدهم؟ فقال معهم: أين ابن أدهم؟ أين ابن أدهم؟ دق عليه أناس الباب، قال: من؟ قالوا: نريد أن نجلس معك، فقط نجالسك فننظر في وجهك نتذكر الله جل في علاه. وهذه علامة أولياء الله، إذا نظرت إليهم ذكروك بربهم جل في علاه. فدقوا عليه الباب فبكى بكاء شديدا، فقال: إليكم عني، فإني لا أدري ماذا كتب الملك، ويقصد بذلك بماذا كتب الملك عندما كنت نطفة في بطن أمي، عندما قال الملك: أي رب شقي أم سعيد؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، سبحانه جل في علاه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فهو القادر فهو القدير. انظر التناسب، قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك؟ ربك القادر القدير المقتدر الجبار المتكبر، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وقال الذي وبين مظاهر الربوبية أيضا: الذي خلقك فسواك فعدلك، فهذه أيضا من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. في أي صورة ما شاء ركبك، إنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. في أي صورة ما شاء ركبك، أيضا أهل التفسير لهم مناحي كثيرة في هذا الباب. الأول وهو الظاهر، في أي صورة ما شاء ركبك يعني طويل من الطول والقصر والبياض والسواد، فقالوا: أنت ترى اختلاف الألسن والألوان من آيات الله العظيمة، حتى أن الله قال عن هذه الآية العظيمة اختلاف الألسن والألوان، قال عن هذه الآيات أنها آيات لإيش؟ للعالمين، لا يدقق النظر في مثل هذه الآية العظيمة اختلاف الألسن والألوان إلا الذي رزقه الله الحكمة وأوتي العلم. يدقق في هذه الآية العظيمة التي هي تبين وتكون علامة قوية على قدرة الله جل في علاه. فقالوا: في أي صورة ما شاء ركبك، طويلا قصيرا أبيض أسمر أحمر أمهق، هذه ظاهرة. وبعضهم قال: في أي صورة ما شاء ركبك، على صورة البشر أو على صورة قرد أو على صورة حمار أو على صورة خنزير، الله رفعك وكرمك ولم يجعلك على صورة حمار كما فعل مع اليهود ومسخهم قردة وخنازير. وهذه أيضا دلالة على نعمة الله تذكرك لتستحي برب من ربك جل في علاه، فتقدم الطاعة لربك جل في علاه، وأيضا تبين لك قدرة الله على أنك لا تستوي على هذا الحال، لو عصيت وتكبرت وتجبرت فأنت قريب من المسخ ومن الخسف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة عاقبهم الله بالمسخ والخسف، وسيحدث في هذه الأمة المسخ والخسف، وما أنتم منها ببعيد، كما قال الله جل في علاه: وما هي من الظالمين ببعيد. في أي صورة ما شاء ركبك، كما بينا هذا التفسير. وبعضهم قالوا: في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي سبيل قد يعني سيرك، في أي ضرب من الدروب سيرك، يعني جعلك الله جل في علاه وختم لك أو كتب لك السعادة أو الشقاء في أي صورة؟ صورة التقى والورع والعبادة لله جل في علاه، بأن الله اختارك واصطفاك من بين الناس تكون عابدا، تكون موحدا، تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون تقيا ورعا، أو في صورة أخرى صورة الطغيان التكبر التجبر، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله جل في علاه أن يكتبنا في السعداء ومن السعداء، وأن ينحينا عن مجال الأشقياء. في أي صورة ما شاء ركبك، يعني سيرك في درب الصالحين المتقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ما من نفس منفوسة إلا كتبت أو كتب أجلها، وكتبت من أهل الجنة أو من أهل النار، كتب القدر. فقال له امرؤ من الصحابة: يا رسول الله، أفنكل أنفسنا أو نتكل على الكتاب على ما سبق؟ قال: لا، كل ميسر لما خلق له. ففي أي سورة ركبك إذا أرادك في سورة المتقين فتيسر لسورة المتقين، فأنت دائما طائعا، دائما مستغفرا، دائما تتوب إلى ربك، تؤوب إلى ربك جل في علاه، دائما لسان حالك: وعجلت إليك ربي لترضى. أما الفساق، أما الفجار الأشرار، نعوذ بالله من الخذلان، فإن الله جل وعلا جعلهم في سورة أخرى: سورة الطغيان، سورة التكبر، سورة التجبر، سورة العصيان للرب الرحمن سبحانه جل في علاه. في أي سورة ما شاء ركبك، انظروا إلى قدرة الله جل في علاه، بعدما بين الصورة الحسية الظاهرة من لون وطول وقصر، بين الصورة الأخرى الباطنية، وهي الصورة القوية التي تدل على قدرة الله جل في علاه، أنه يتحكم في قلبك، تمسي مؤمنا ثم تصبح كافرا، وتصبح كافرا فبإنعامه وإفضاله وكرمه ورحمته بك تمسي على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا الفتن التي تأتي تترى كمواقع القطر بيننا، قال: هذه الفتن تجعل الحليم حيرانا، يمسي فيها المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يزيغ قلبه ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. قال: في الأول يبيع دينه بثمن بخس، بعرض، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعرض من عرض الدنيا، دراهم معدودة، نعوذ بالله من الخذلان. إذا علمت أخي الكريم ووقفت مع هذه الصورة في أي صورة ما شاء ركبك، علمت أن الثبات بيد الله، علمت أن الزيغ بيد الله، علمت أن النجاة بيد الله، علمت أن العطب والطغيان بيد الله، فعليك أن تجأر وتفر من الله إلى الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ففروا إلى الله. فأنت الآن تفر من الله إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ لك إلا الله جل في علاه. أعدى أعداءك الشيطان يتربص بك، والله أرحم عليك من أمك ومن نفسك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في الأسر تأخذ طفلها فتلصقه بثديها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة تلقي بوالديها بطفلها في النار؟ فقالوا: لا. فقال الله: أرحم على المرء من هذه بوليدها. ونحن نحسن الظن بالله جل في علاه، ما أجلسنا في هذه المجالس، ما علمنا هذا العلم، ما جعلنا نلتزم بدين الله جل في علاه، إلا وهو أراد لنا صورة واحدة نتمناها ونرجوها ونصبو أن نكون منها. هذه الصورة هي صورة المتقين، صورة الأنبياء السعداء، نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء. كلا، ردع وزجر، كلا بل تكذبون بالدين، كلا حالكم، أو قال بعضهم هو هذا ردع من الله جل في علاه: ما تقولون من العبادات ومن الطغيان ومن التجبر ومن التكذيب بيوم الدين جل في علاه ليس بصحيح، بل الله قادر على أن يبعثكم، على أن ينشركم، على أن يسألكم على ما فعلتم. وقال بعضهم: كلا هنا بمعنى حقا، حقا إنكم تكذبون بيوم الدين، حقا ما أجرأكم على الله جل في علاه، حقا ما تجرأتم على المعصية، حقا ما تجرأتم على التعدي، حقا ما تجرأتم على ربكم الكريم سبحانه جل في علاه، إلا أنكم أمنتم الحساب، إلا أنكم أمنتم الرجوع، إلا أنكم أمنتم العقوبة. وقد قال علماؤنا: من أمن العقوبة أساء الأدب. الذي يأمن العقوبة تراه يفعل ما شاء، يعني أنت حتى قل في المثل بين العامة يقولون: الإنسان إذا كان في بلد لا يعرفه أحد فيه يفعل ما يفعل دون استحياء. فالذي يأمن العقوبة يسيء دائما الأدب، فهو قد أمن العقوبة، هو يكذب بأن هناك وقت ستحدث فيه تبدل الأحوال السماوية والأرضية، سيحدث فيه الوقوف بين يدي الله جل في علاه، يكذب بذلك. فلما كذب بذلك بهذا اليوم، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الدين، طغى وبغى وتكبر وتجبر وعصى ربه جل في علاه وكفر به. كلا بل تكذبون بيوم الدين وهو يوم عصيب مهيم مهيب جليل، هو اليوم الذي سيحدث فيه الحساب، وأن الله جل في علاه سيحاسبنا جميعا على كل شيء، على كل صغير وكبير، على كل دقيق وجليل، على النقير والقطمير، سيحاسبنا على النعائم، سيحاسبنا على العلم، سيحاسبنا على كل شيء أعطاه الله ومنحه لنا. هذا نقف عند هذه الآية، ثم بعد ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل الكلام على حال السعداء وحال الأشقياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.